sera sotto di vostro amore. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة في الدين. إن كان رمضان قد مضى ورحل وعزمتم على الرجوع إلى التقصير في العبادة في شوال، فالله حي أبدي دائم لا يدركه زوال ولا يفنيه تداول الأوقات وتعاقب الأيام والشهور. فلا تقولوا الآن ذهب رمضان وتبدأون شوالا بالفسوق والعصيان، فإن الله تعالى يرضى عمن أطاعه في أي شهر كان ويغضب على من عصاه في كل وقت وأوان. أيها المسلم، عرفناك في شهر رمضان منيبا إلى ربك، تائبا من ذنبك، راغبا في رحمته وثوابه، خائفا من نقمته وعذابه. عرفناك أيها المسلم في رمضان محافظا على أداء الصلوات في الأوقات، حريصا على شهود الجمع والجماعات، مقبلا على مجالس العلم ومستعدا لقبول النصائح والعظات. عرفناك أيها المسلم مقبلا على مجالس العلم ومستعدا لقبول النصائح والعظات. عرفناك أيها المسلم في رمضان مهذبا نقيا، فعلى أي شيء عزمت بعد انقضاء شهر الصيام؟ أنراك بعدما ذقت حلاوة الطاعة والإيمان تعود إلى مرارة العصيان؟ أنراك بعدما صرت من حزب الرحمن تعود إلى حالك فتنضم إلى حزب الشيطان؟ أنراك بعدما كنت في عداد المصلين تترك الصلاة وهي عماد الدين وشعار الإيمان؟ وهل يليق بك بعدما كنت من بين الطائعين والمرحومين أن تصير في زمرة العاصين المحرومين؟ أي يليق بك أخي المسلم بعدما كنت في رمضان برا نقيا تقيا مؤمنا أن تصير في الإفطار جبارا شقيا؟ كلا، ثم والله كلا، ما هكذا يكون المؤمنون، بل ما هكذا يكون العقلاء والمتبصرون ولا السعداء المتفوقون. أخي في الله، أختي في الله، إن كنا نعبد الأوقات فلسنا من المؤمنين، وإن كنا نعبد الله الذي يرانا كل وقت وحين فقد أمرنا بطاعته في عموم الشهور والسنين، فما بالنا نعصى الله بعد طاعة فما بالنا نعصى الله بعد طاعة ونضل بعد هدى ونعوج بعد استقامة ونكفر بعد إيمان. إن هذا والله لمن الغرائب بل من أعجب الأعاجيب. نعبده شهرا واحدا ونعصيه 11 شهرا. أيها الإخوة في الإيمان، فإن بعض الناس يستقيم حالهم أو يستقيم حاله ويصلح باله في شهر رمضان، فإذا انتهى رمضان عاد إلى حالته القديمة وإلى سيرته الأولى، فأفسد ما أصلح في رمضان. وخير دليل: كنا نرى بيوت الله عامرة بالمصلين وخاصة في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن مع كل الأسف بعد رمضان قل عدد المصلين في المساجد، وكأن هؤلاء يعبدون رمضان ولا يعبدون الله الواحد القهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإياك والمعاصي، فمصيرها وخيم وعاقبتها مظلمة. فإذا أطعت الله في رمضان فداوم على طاعته، واستقم في دينك، وتمسك بهدى نبيك، وليكن رمضان حدا فاصلا بينك وبين المعاصي. فإن المعاصي تزيل النعم وتبدلها بالنقم. وكن مسلما حقا ومؤمنا صدقا تعبد الله في كل حين، حتى تكون من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الحق سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. واعلم أيها المسلم هداك الله أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. فاتق الله وخذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، وتزود لسفر طويل، واستعد لحساب عسير وهول عظيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يعض الظالم على يديه نادما على ما جناه. يقول الحق سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن الله يحب الأعمال التي يواظب عليها صاحبها دائما ولو كانت قليلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. عباد الله، صلوا رحمني الله وإياكم على الهادي البشير كما أمركم اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم على أصحاب الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب الأخيار، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بمنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض دينا عن المدينين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.